بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، من اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد بدأنا فيما مضى في شروط الصلاة، وعدها المؤلف رحمه الله تعالى جملة 6 شروط. أخذنا الشرط الأول منها، وهو ما يتعلق بالطهارة من الحدث، وبدأنا في الشرط الثاني، وهو أيضا ما يخص الطهارة من النجاسة، وتناولنا ما يتعلق بطهارة البدن وطهارة الثوب، وبقي أن نتكلم عن طهارة البقعة، وهي تلكم المواضع التي أشار إليها المؤلف. ونحن عندما ننظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ذلكم الحديث المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وجاء من بينها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا حديث عام يدل على أن جميع بقاع الأرض طاهرة. وجاء في رواية: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي رواية: فحيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. وفي رواية: فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. هذا مطلق. فهل هناك مواضع مستثناة من الأرض لا يجوز أن يصلى فيها، كما ذكر بعض العلماء المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، أي مباركها، المجزرة، المزبلة، وكذلك أيضا قارعة الطريق، وأيضا ظهر بيت الله الحرام أو في داخل الكعبة بالنسبة للفريضة؟ هذه أمور سيذكرها المؤلف إن شاء الله، سنمر عليها وسنزيدها بيانا فيما يحتاج منها إلى بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: باب شرائط الصلاة. قال: فصل. ولا تصح الصلاة في 5 مواضع. هو ذكر 5، ولكنه سيضيف أيضا إليها غيرها، فتبلغ 7 أو 8 إذا أدخل فيها الدار أو البقعة المقصودة عموما. قال: المقبرة حديثة كانت أو قديمة. ما معنى حديثة كانت أو قديمة؟ يعني قريبة، جديدة الإنشاء، أو كانت قديمة؟ لأنه قد يقال: لماذا فرق بينهما؟ لأن القديمة يحصل فيها نبش كما هو معلوم، تنبش القبور، فهذا قبر يمر عليه وقت طويل فينبش ذلك القبر، وينقل ما قد بقي فيه من عظام نحو إلى مكان آخر ليستفاد منه في قبر الموتى الذين تجد وفاتهم. وهذه التربة إذا نبش القبر فإنها تختلط بصديد الموتى ودمائهم ولحومهم، فهل هذا له أثر؟ هل هذه هي العلة في المنع من الصلاة في المقبرة؟ هذا واحد. أيضا الحديثة المراد بها الجديدة. إذن سننظر في بعض الأمور: هل العلة في المنع من تلك المواضع هو حكم تعبدي؟ ما معنى حكم تعبدي؟ حكم تعبدي معناه أنه غير معقول المعنى، يعني جاءنا نص ينهى عن أن نصلي في تلك المواضع، فما هي العلة في ذلك؟ هل العلة حكم تعبدي، أمر تعبدي غير معقول المعنى، يعني لا ندرك كنه ولا حقيقته، أو أنه معقول المعنى؟ فإن قلنا أمر تعبدي فله حكم، ليس لنا أن نخوض فيه وأن نسلم، وإن قلنا هو معقول المعنى فننتقل وننظر أقرب شيء إنما هو أن تلك الأماكن مظنة النجاسة، أي يغلب أو يوجد في بعضها وإن اختلفت درجاتها وجودا بالنسبة للنجاسة. فتعلمون إن قلنا هي معقولة المعنى غير معقولة المعنى يرد علينا اعتراض بالنسبة للحش، والحش إنما هو المكان الذي يعد للبول والغائط، وهو أشدها وأقربها بالنسبة للنجاسات. فلو قلنا غير معقولة المعنى يعترض بذلك، ولو قلنا العلة إنما هي مظنة النجاسة ننتقل إلى حكم آخر، فيصبح الحكم معللا أي معروف سبب المنع. قال: والحمام. إلا المقبرة، المراد بها المقبرة كما تعرفون المقابر التي يدفن فيها الموتى، سواء كان عليها سور أو لم يكن، كثرة القبور أو لم تكثر أو لم تكثر. لكن ليس المراد أيها الأخوة إطلاق المقبرة، لا، المقبرة إذا نبشت وأزيل ما فيها من قبور لا تصبح مقبرة، بدليل أن هذا المسجد الذي نحن الآن فيه كان في الأصل فيه قبور للمشركين، فنبشت وأبعدت وأقيم عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نبش ما فيها من الموتى وإبعاد ما تبقى منهم لا يجعلها تحمل أو لا يبقى عليها مسمى المقبرة. قال: والحمام. وكون هذا فيه قبور، هذا حديث ثبت في الصحيحين، يعني مكان المسجد كانت فيه قبور للمشركين ولكنها أزيلت فانتهى الأمر. قال: والحمام داخله وخارجه. ما هو الحمام؟ الحمام الذي تعرفونه عادة يعد للبول ونحوه، لغسيل الأوساخ ونحوها، إذن هو مظنة أيضا النجاسة، ولكن هل الحكم تعبدي؟ لأنه جاء في بعض المواضع التي ورد النهي فيها ما قد يثير قضية أن يكون الحكم تعبديا. قال: إلا والحمام داخله وخارجه، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه. لماذا قال داخله وخارجه؟ لماذا ضم إليه الخارج؟ لأن الإنسان إذا دخل الحمام وتبول ربما تقع رجله على نجاسة فينقلها إلى خارجه، وأيضا الأوساخ ربما تنتقل. ثم لا تظن بأن الحمامات فيما مضى هي كالحمامات في وقتنا الحاضر، الآن هناك ما يعرف بالمغاسل، والمغاسل إذا لم يتبول فيها فحالها تختلف، ولكن من المغاسل ما يتبول فيها بعض الناس فتدخل في مسمى الحمام. وهناك الحش، وهذا الآن الذي يسمى الحمام الذي يتغوط فيه الناس ويتبولون فيه، فهذا هو الذي يعرف بالحش ولنا يعرف بماذا؟ بالحمام، وتلك تعرف بدورات المياه. قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أو إلا المقبرة كل جائز هنا. إذن الأرض كلها مسجد، هذا مطلق، وهذا الجزء الأول الشطر الأول من الحديث يلتقي مع قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما فحيثما ظروف مكان أدركت فالصلاة فصل فإنها تكون فإنه مسجد، أي أن ذلك المكان الذي تصلي فيه إنما هو مسجد. وسبق أن علقنا على كلمة مسجد، ما المراد؟ هل ما يصلى فيه يسمى مسجد، أو أنه من باب الإطلاق والمسجد هو الذي يعد أصلا لإقامة الصلاة فيه؟ إذن هنا قال: إلا المقبرة والحمام، إذن هذا استثناء. فهل إطلاق الحديث الذي ذكرنا أول المتفق عليه وهذا الحديث وهذا الحديث أيضا صحيح إلا المقبرة والحمام، هل هو يعتبر مخصصا للحديث الآخر، وهل يصلح أن يكون مخصصا أو لا، وهل هذه المواضع التي ذكرها المؤلف هي موضع اتفاق بين العلماء التي هي المقبرة، الحمام، الحش، المجزرة، المزبلة، قارعة الطريق، أيضا كذلك أيضا جادة الطريق، ظهر بيت الله، هل هذه مواضع متفق على أن الصلاة فيها لا تجوز، أو أن هذه مسألة فرض بها الحنابلة؟ الحقيقة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والإمام أحمد له روايتان، والمؤلف ذكر الرواية المشهورة التي لا تجوز الصلاة في هذه المواضع، ولكن له رواية أخرى يلتقي فيها مع جماهير العلماء، ونعني بجماهير العلماء هنا الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعي. فإن الأئمة الثلاثة ومعهم الإمام أحمد في رواية يقولون تصح الصلاة في تلك المواضع إذا أمنت النجاسة، يعني إذا لم تكن نجسة، أي إذا ضمننا عدم وجود النجاسة فيها فإنها تصح الصلاة فيها. ما دليلكم؟ قالوا حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا أطلق. والذين قالوا وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة وهي التي قدم بها المؤلف وهو أنه لا تصح الصلاة، يستدلون بهذا الحديث ويقولون حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا هو حديث مطلق، فإنه يقيده هذا الحديث أو هو عام يخصصه هذا الحديث. والحديث الثاني صحيح وإن لم يكن بدرجة الأول، ولكنه يصلح أن يكون مخصصا. وسنأتي بعد ذلك لنحدد هل هناك فرق بين تلك المواضع السبعة التي سيذكرها المؤلف بالنسبة لمنع الصلاة فيها، أو أنها تأتي في درجة واحدة. الحقيقة ليست في درجة واحدة، ففرق بين أن تصلي في المقبرة وبين أن تصلي داخل الكعبة أو فوق ظهر الكعبة، لأن الصلاة فوق ظهر الكعبة لم يكن لنجاسة، ولكن الخلاف هل أنت تصلي إلى الجهة أو إلى بعضها. قارعة الطريق أيضا هل هي مظنة السبب، هل هي مظنة النجاسة أو لا؟ إذن هذه مسائل تختلف، ومن هنا نجد أن العلماء اختلفوا في العلة. أهي تعبدية غير معقولة المعنى لا ندرك كنهها ولا نعرف حقيقتها، أو هي معروفة مدركة المعنى وهي أن تلك المواضع أو غالبها مظنة النجاسة. ونحن نقتصر على الثلاثة التي هي الحمام، وتعلمون الحمام الغالب أنه تقع فيه النجاسة، وكذلك أيضا المقبرة كما ذكرنا أيضا، ولكن المقبرة هناك أسباب أخرى سنشير إليها ونقف عندها إن شاء الله بعد قليل. قال: وروى أبو مرثد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم رحمه الله. لا تجلسوا على القبور، عدم الجلوس على القبور إنما هو امتهان لأصحابها، فلا ينبغي للمسلم حقيقة أن يجلس على قبر أخيه المسلم، لأنه كما جاء في الأثر حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ولذلك اختلف العلماء في السير في المقابر في الحذاء. إذن الجلوس على المقبرة لا يجوز، لكن ولا تصلوا إليها. فما حكم المنع هنا؟ هل المنع هنا لا يصلى إليها لعلة معقولة وغير معقولة؟ الظاهر أن العلة معقولة، وأنه جاءت أحاديث أخرى تدل على خطورة ماذا؟ اتخاذ المقابر مساجد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من كان قبلكم من الأمم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إن من كان قبلكم، حديث متفق عليه، إن من كان قبلكم يعني من الأمم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تعلمون ما في خطورة ذلك من الأمر. ألا أداة عرض، فلا تتخذوا، نهي، فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الحديث الآخر أيضا المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله، وفي رواية لعن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، أي يحذر من صنيعهم ومن عملهم. ولا تنسوا ما حصل لقوم نوح بعد نوح، وأن تلك القبور أخذوا بعد ذلك يصورون ويقربون منها، وأنها قبور ناس صالحين، فانتهى بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحاب تلك القبور. وأيضا لا تصلوا إلى القبور، لأن الصلاة إلى القبور فيها تشبه بالذين يعظمون القبور، الذين يطوفون حولها، الذين يطوفون حول الأضرحة، الذين يسجدون ويذلون ويخضعون لأصحابه، وهم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أولئك يخضعون عند تلك القبور، فيطلبون من أهلها المدد، يطلبون منهم شفاء المرضى، يطلبون منهم رفع الكرب، يطلبون أيضا منهم دفع البلاء، فيعتقدون فيهم النفع والضر، فيصرفون شيئا من أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى لأصحاب تلك القبور، مع أنه يجب على كل مسلم أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أموره، فلا يسأل إلا الله ولا يطلب إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة، لا يجوز له أن يصرفه لأي مخلوق مهما كانت منزلته ومهما سمت مرتبته ومهما بلغت درجة صلاحه، سواء كان نبيا أو كان ملكا أو كان رجلا صالحا أو عالما من العلماء العاملين، فأولئك خلق من خلق الله لا يجوز أن يعظموا ولا أن يرفعوا عن مكانتهم، وإنما الذي يعظم، الذي يسجد له، الذي يخضع له، الذي يتوكل عليه، الذي يستغفر وتطلب منه الإنابة والرجاء، إنما هو الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب شيء من أنواع العبادة من غيره سبحانه وتعالى. إذن أيضا نهي عن الصلاة إلى القبور لما في ذلك من التشبه بأولئك الذين يعظمونها، فلا ينبغي للمسلم. ولذلك جاء في أثر عن أنس أنه كان يصلي إلى قبر، فجاءه عمر فقال له: القبر القبر، يعني احذر، أمامك قبر. إذن عمر أنكر عليه. إذن أيها الإخوة، ما درسنا اليوم له أيضا في بعض الجوانب علاقة بالجانب العقدي. إذن قضية الصلاة في المقبرة المراد فيها أنها ليست مكانا للصلاة، وقلنا هي مظنة النجاسة، وأيضا ربما يكون الحكم على قول من يقول تعبدي، فهذه المقابر لا ينبغي أن تصلى فيها، لأنه جاء في الحديث الصحيح استثناء المقبرة إلا المقبرة والحمام. قال: وأعطان الإبل. ما هي أعطان الإبل؟ يعني التي تأوي وترد إليها، مبارك الإبل، هل هي مباركها التي تبرك فيها، أو هي الأماكن التي إذا وردت الماء أيضا أناخت فيها؟ وهل هناك فرق بين معاطن الإبل أثناء وجودها أو عدم وجودها؟ من العلماء من يفرغ، يقول المراد بمعاطن الإبل أثناء وجودها، وقد سبق الكلام كما عرفتم عن بول ماذا وفضلة الحيوان وأكل اللحم، وأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيبقوا عند الراعي فيشربوا من ألبان وأبوال الإبل، فلو كانت نجسة لما أباح لهم أن يشربوا من أبوالها. إذن قالوا إن المراد بإعطان الإبل أثناء وجودها فيها، أما إذا انتقلت منها فلا. لماذا؟ قالوا: لأن الإبل مظنة لأن يبال في موضعها، فالناس يتخذونها سترة فيما مضى، فيأتي الإنسان فيتخذها سترة إلى القبلة فيتبول، لأن الإبل كما هو معلوم إذا أناخت تجد أن جسمها مرتفع، فيستر الإنسان عن أنظار الناس. قال: وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها. وبعضهم يقول إن الحكم هنا تعبدي، لأنه جاء في حديث فإنها من الشياطين، وليس المراد أن الإبل شيطان كما يظن بعض الناس، لا، يعني تصرفاتها تشبه تصرفات الشياطين، ولذلك الله تعالى يقول: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأنت تجد من الإنس من يتصف بصفات الشياطين وهو ليس بشيطان، ولكنه لما تلبس بصفاتهم من الشر وما هم عليه شبه بهم، فقال الله تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم رحمه الله. هذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح، وتعلمون بأن الأحكام الشرعية تأتي على يعني عدة أمور، إما أن تكون نتيجة استفتاء كما قال الله تعالى: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وإما أن يرد الحكم نتيجة سؤال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات، يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وغالب الأحكام إنما تنزل هكذا دون سؤال. ولذلك ترون هذا الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سئل سابقا أن أتوضأ بماء البحر أن أصلي في مرابض الغنم، وهناك سئل أيضا كما تعلمون عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا، سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم، عن لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. هنا أيضا سئل هل أصلي في مرابض الغنم قال لا، أن أصلي في مبارك الإبل معاطن الإبل يعني مبارك الإبل قال لا، لا تصلوا في مبارك الإبل. وجاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا أمر في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، ورسول صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم. إذن جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الإذن في الصلاة في مرابض الغنم قولا وفعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث، الحديث الذي ذكره المؤلف، الحديث التي أضفتها كلها صريحة في الدلالة على أنه لا يصلى في مبارك الإبل أي في معاطنها. إذن مر بنا لا يصلى في المقبرة ولا يصلى في الحمام ولا يصلى كذلك في معاطن الإبل، هذه ورد فيها حديث صحيح، فهل يقصر النهي عليها أو تدخل الأمور الأخرى التي وردت فيها أيضا حديث ولكنها حديث ضعيفة كما سيشير إلى ذلك المؤلف. قال ولأن هذه المواضع مظنة النجاسة فأقيمت مقامها. المؤلف لأنه كما تعلمون في هذا الكتاب لا يستدرج ولا يفصل ولا يتتبع العلل، فإنه يأتي بزهدة القول وخلاصته، فهو لم يشر إلى قضية أن العلة معقولة وغير معقولة، هو أشار إلى أنها معقولة، وهذا هو رأيه الذي يميل إليه في المغني، المؤلف يميل إلى هذا الرأي، ولذلك استخلصه فجاء به في هذا الكتاب الذي يعتبر في المرتبة الثانية من كتبه من حيث الحجم والتفصيل، فقال لأنها مظنة النجاسة. ولكن هناك خلاف، هل العلة في المنع من تلك المواضع هي علة تعبدية؟ ولما نقول تعبدية انتبهوا أيها الإخوة، نحن لما نقول الآن لماذا قلنا إن النية شرط في صحة الوضوء؟ تجدون العلماء اختلفوا، هل السبب في الخلاف لأن الوضوء أمر تعبدي أو لأن المراد به النظافة؟ الحنفية قالوا المراد به النظافة والنظارة، وإن كان هو أيضا شرط في صحة الصلاة، فقالوا بأن النية ليست شرطا فيه. الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا لا، الوضوء النية شرط في صحة الوضوء. العلة قالوا والعلة هنا غير معقولة المعنى أي تعبدية إلى جانب الأدلة إنما الأعمال بالنية وغيرها. إذن هذا معنى أيها الإخوة، ما معنى الحكم غير تعليلي؟ معنى تعبدي. ما معنى تعبدي غير تعليلي؟ ما معنى غير تعليلي؟ يعني العلة فيه غير معقولة المعنى. ما معنى غير معقولة؟ يعني لا نستطيع أن ندركها بعقولنا. ما معنى؟ إذن العلة توقيفية أي ورد فيها نص، هذا هو معنى الكلام. ولما نقول العلة معقولة المعنى يعني ندركها بعقولنا، فهنا أشار المؤلف لأنها معقولة المعنى أي العلة في المنع من الصلاة في بعض هذه المواضع لأنها مظنة النجاسة، ليس شرطا أن تكون نجاسة، قد يكون الحمام خاليا من البول، ولكن إذا لماذا منعمف؟ لأنه مظنة النجاسة. المزبلة ليس شرطا أن يكون ما يلقى فيها إنما هو نجس، قد تكون قمائم وليست نجسة ولكنها مظنة للنجاسة فلا يصلى فيها. المجزرة أيضا ليس شرطا أن تكون ماذا نجسة دائما، لأنها تنظف بالمياه وتغسل، ولكن لأنه يذبح وينحر فيها إذن هي مظنة للنجاسة، وهكذا فلننتبه. قال رحمه الله والحش. ما هو الحش؟ الحش هو مكان ماذا الغائط، يعني كانوا يبنونه فيما مضى ليس على هذه الطريقة، تجده يوضع بناء من طين فيه لبنات وتجد فيه فتحة، وليست هناك مجاري كما ترون الآن، ويكون له فتحة من الخارج ولكنها تغطى حتى لا تخرج الرائحة، وإذا ما مضى وقت ألقوا عليها الرماد، قالوا لأن الرماد يخفف خروج رائحته للبيت وغيرها، وبعد فترة تفتح تلك الفتحة التي من الخارج ثم يؤخذ ما فيه إذا امتلأ أو قارب. إذن هذا هو كان الحش. الآن تغيرت الأمور وتطورت وأصبحت هناك ماذا الحمامات التي تجمع بين مكان البول والغائط، وهناك مجاري، وهذه المجاري تتسرب منها تلك القاذورات والنجاسات وتخرج، ولا تخرج رائحة إلا لو حصل تسرب في موضع من المواضع. هذه كلها أيها الإخوة أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى، وإن كانت في تلك الأمور. لماذا؟ لأن هذه حقيقة عانتنا، وأيضا قللت وجود النجاسة وتلبس الإنسان فيها، وهذه كلها أيضا من الأمور التي تطورت في هذا الزمان وتغيرت فيها الأحوال. ولكن لو رجعت إلى ما قبل سنوات لم تجد مثل هذه الأمور الموجودة التي تراها بين أيديك، هذه الإضاءة وهذه الفرش وغيرها لم تكن متوفرة فيما مضى. تجد سراج فيه خرقة ويشعل بماذا؟ بما يعرف بالغاز، هذا الذي يشعل ذلك، وقبل ذلك كانوا بالشحم وغير ذلك، وهكذا. نعم. قال: لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه. ما معنى تنبيه؟ الذين درسوا الأصول يعرفون. الله سبحانه وتعالى عندما يقول بالنسبة للوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف يعني لا تتأفف أمامهما، لا تتضجع، لا تظهر الألم بين يدي الوالدين، لأنهما يتألمان لألمك ويحسان بالضجر وبخاصة الأم. إذا لا ينبغي للولد أن يظهر الحسرة والألم ولوعة القلب أمام والديه وأحدهما، هذا التعفف. أيضا لا يجوز له أن يتناولهما بالكلام ولا يسيء الأدب معهما. لا تقل لهما أف، كلمة أف يعني اسكت لا تقول. ولكن هناك ما هو أعظم، ما ذكر الله سبحانه وتعالى الضرب ولا السب، هذا من باب أولى. إذن هذا من باب التنبيه على ما هو أولى، ولذلك يسمون هذا مفهوم موافق وهناك مفهوم أولى. ما هو مفهوم الأولى؟ الضرب والشتم. ويوجد مع الأسف في هذا الزمان من يتطاولون بألسنتهم على والديهم، فكم من الوالدين من شكوا من أبنائهم من السب والشتم، وربما تجد أحدهم يقذف أمه بحذاء أو بحجر أو بما في يده، وهذا كله أيها الإخوة من العقوق ومن العصيان، والله سبحانه وتعالى حذر من ذلك، والجنة تحت أقدام الأمهات. إذن فيما يتعلق بهذا الأمر الذي معنا، إذن ينبغي للمسلم حقيقة أن يعرف مثل هذه الأمور. قال: والحش لأن النهي عن هذه المواضع. نعود إلى المثل أنا خرجت عنها، الحش. الحش مكان الغاية. إذن الحش ما ورد فيه؟ الحش فقط جاء ورد ذكره في النهي عن تدخل فيه بشيء فيه ذكر الله. لا تدخل بشيء فيه المصحف، أو تدخل في شيء مكتوب في آيات من القرآن، هل تدخل فيه بتفسير أو غير كذلك، لكن قد تدخل وفي يدك خاتم، وهذا الخاتم فيه شيء من ذكر الله، الله أكبر أو نحو ذلك، أو لا إله إلا الله وما شاء الله، هل تدخل به؟ قالوا: يقلبه، يعني يجعل فصه إلى الداخل ويدخل به، وإن كان معك شيء أيضا تخشى عليه فتدخل به، إن خشيت من السرقة فهذه حاجة. قالوا: والحاجة تنزل منزلة الضرر. وهذا أعتقد مر بنا، هذه المثل أظنها مرت بنا ونحن ندرس الطهارة، لكن لا مانع من أن نذكر تذكيرا يسيرا موجزا ببعض ما مر، لأن الفقه مسائله مرتبط بعضها ببعض، وهذه مسائل تتكرر، وربما يشكل على بعض الإخوة يأتي ومعه شيء يخشى لو تركه خارج الحمام ماذا أن يسرق أو أن يذهب عليه، فينبغي له بذلك إذا خشي عليها أن يدخله، ولكن عليه أن يحفظه، لا يضعه ماذا على النجاسة، إما أن يرفعه أو يضعه في جيبه ونحو ذلك. قال: والحش لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه. إذن لما نهي عن الحمام أيهما أقرب للنجاسة؟ الحش. لأن الحش للبول والغائط، والحمام إنما هو للبول وقد لا يبال فيه. إذن الحش إنما هو أكثر، يعني النجاسة تقع فيه أكثر. إذن من باب التنبيه. ولكن العلماء قالوا لو قلنا بأن العلة هنا توقيفية أي تعبدية غير معللة لا يجوز لنا أن نلحق الحش. لماذا؟ قالوا لأنكم إذا قلتم العلة إنما هي تعبدية الحكم إنما هو تعبدي غير معقول المعنى، لا يجوز قياسا أن تنقل الحكم إلى غيره. فإذا قلتم العلة إنها تعبدية لا تنقلها إلى غيره، لأنه لا يجوز أن تنقل الحكم إلى غيره، لأنه ليس من حقك، هذا أمر تعبدي ليس لك إلا أن تقف أمامه. وإذا قلت إن العلة هي مظنة النجاسة جاز لك أن تلحق الحش، ومن باب أولى لأنه أولى في هذا الأمر من الحمام. وأنا أميل لرأي المؤلف بأن أمر النجاسة مراعا هنا، لأن تلك النجاسة إنما هي ترد في تلك الأماكن، سواء كانت في المقبرة، في الحمام، كذلك في عطان الإبل، في المجزرة، قارعة الطريق التي ستأتي أو جادة الطريق، هذه كلها ترد فيها النجاسة. أما ما يتعلق بداخل الكعبة أو على ظهر الكعبة فلم يكن السبب هو هذا، ولكن السبب أنك إذا كنت في داخل الكعبة لا تستقبل كامل الجهة، تستقبل جهة واحدة، وعلى ظهر الكعبة أيضا تستقبل الجهة فقط، وهي تكون ماذا؟ من ورائك. ولذلك بعضهم علل قالوا لو كان هناك حائط على ظهر الكعبة وصليت فالصلاة الجائزة. وهناك من يفرق بين النفل وغيره، هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. قال لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، وأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. قال رحمه الله تعالى: والموضع المغصوب. ما معنى الموضع المغصوب؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الغصب حرام، والله تعالى قال في كتابه العزيز: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا شك أن من اغتصب حق أخيه المسلم فإنما هو قد أكل ماله بالباطل وتعدى عليه. والله تعالى يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ورسوله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغصب وقال: من اقتطع شبر من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. إذن يطوق بذلك من جهنم 7 أراضين. فلا يظن البعض أنه لو اقتطع قطعة ولو يسير من مال أخيه المسلم فإن ذلك سيمر، قد يمر في هذه الحياة الدنيا، وقد تكون لك من السلطة ومن القوة، وربما يكون أخوك المسلم الذي تعديت عليه لا يحب أن يثير مشكلة ولا يريد أن يعيش في قلق، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصفه ممن ظلمه وتعدى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ شيئا من حق أخيه المسلم ولو كان يسيرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه المتفق عليه الذي قال: لعلكم تختصمون إلي، ربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر، يعني أقوى حجة، يعني عنده عارضة، عنده قوية، وهب الله لسانا ناطقا لسانا مبينا، يستطيع ماذا؟ أن يظهر بأن الحق معه، ويكون الآخر فيه عيي أو رجل يستحي فيتغلب هذا، وربما يأتي بشهود زور، فيحكم للظالم على المظلوم فيأخذ حق أخيه المسلم أخذه في الدنيا وربما تمتع به. والله تعالى يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولكنه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيجازى على ذلك العمل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن أطعت له من حق أخيه المسلم فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها، فإن كان يريد النار فليقدم عليها وليأخذها، وإن كان يريد جنة عرضها السماوات والأرض فليترك حق أخيه لأخيه وليجتنب ذلك. إذن ولذلك أيها الإخوة ذكروا من الفروق بين القانون وبين الشريعة أن الشريعة الإسلامية يتفاعل الإنسان معها. هناك ضمير إحساس، قد يرتكب المسلم الذنب ولكن تجد أنه يتألم. ماعز لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه التطهير، أليس الذنب قد آلمه؟ أليس قد اعتصر قلبه؟ الجواب بلى، فطلب أن يطهر في هذه الحياة الدنيا. وكذلك الغامدية وغير أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء الذين يأتون يطلبون التطهير. وإن كان ورد الستر، وينبغي للمسلم لو ارتكب قذورا أو ذنبا أن يستتر وأن يتوب إلى الله، لأنه كما قال الله تعالى في قصة الرجل الذي قبل وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أجنبية، فنزل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالصلاة ولكن مع التوبة، ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الشاهد أيها الإخوة بأن الغصب أمره عظيم فلا يجوز. فلو قدر أن إنسانا اغتصب أرضا لأخيه المسلم أو دارا وصلى فيها، فهل تصح فيها الصلاة أو لا؟ جماهير العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية ليست مشهورة للإمام أحمد، يقولون بأن الصلاة تصح فيها. والرواية المشهورة، وهذه تعتبر من مفردات مذهب الحنابلة التي انفرد بها المذهب، بأنها لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ الذين قالوا لا تصح الصلاة فيها قالوا لأن الإنسان يصلي في مكان مغصوب، في مكان أخذه ظلم، فهو في ركوعه يركع في مكان مغصوب، وفي حالة رفع وخفض، وفي سجوده وفي جلوسه وفي جميع حركاته وسناكاته، إنما يتحرك في مكان أخذه ظلما وعدوانا. والآخرون وهم الجمهور يقولون إن الجهة منفكة، وأن النهي عن الغصب لا يعود إلى الصلاة نفسها، لا يرجع إلى أمر يتعلق بالصلاة، وإنما إلى أمر غيرها. فهذا صلى فأدى هذا الركن فيكون قد أدى ما وجب عليه، ولكنه أدى ذلك الركن في مكان مغصوب فيأثم على غصب ذلك الأرض، ولكنه يسقط عنه الواجب وهو أداء الصلاة. وأنا أميل مع مذهب جمهور العلماء الذين قالوا بأن الصلاة صحيحة، ولكن الإنسان يأثم بغصبه، وهذا هو الأقرب لوصول هذه الشريعة. ولذلك أنا أشير للمذاهب الأخرى عندما أجد فيها قوة. قال: والموضع المغصوب لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه. ولذلك من الأشياء التي يذكرها العلماء هي مسائل ولكنها ظريفة أيضا، يختلف فيها العلماء. يقولون لو أن إنسانا غصب ماذا أرضا أو غصب سلعة، يعني أخذ متاعا سرقه، ثم بعد ذلك تاب إلى الله وأناب فتذكر، أو ذكر فتذكر، جلس في درس من الدروس، في موعظة من المواعظ، مع أخ له، مع صديق، مع زميل وإن كان صغير السن ولكنه من الملتزمين الذين يدركون همه، فتذكره بأمر السرقة وما فيها من الخطورة والعقوبة، فرق قلبه فتأثر فذهب فحمل البضاعة ليرد إلى مكانه. في حالة رده البضاعة هل يكون تائبا أو لا؟ بعضهم يقول هو حتى الآن متلبس بالذنب حتى يصله، والصحيح أنه ليس متلبسا بالذنب بل إنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يسأل سائل فيقول فما الفرق؟ حتى ذاك الذي يقول متلبس بالذنب لا يعتبر أيضا في هذه الحالة عاصي. إذن ما الفرق؟ الفرق بأنه لو مات في هذه الحالة وقد حمل البضاعة ليردها إلى صاحبها، في هذه الحالة لو مات لا ذنب عليه ولا إثم لأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا أيها الأخوة الفرق. ولذلك على الإنسان أن يدرك أن هذه الحياة الدنيا مهما طال عمر الإنسان ومهما امتدت به السنون وأيضا مرت الشهور والأيام والدهور، فإنه سيأتي عليه لا بد من تلف وقيم، فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، ولا يأتي أن عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. هذه الجنائز التي نحملها على النعوش على الأكتاف نجد أن من فيها ملفوف، سيمر بنا جميعا كلنا يوم نلف بما يلف بأولئك الأقوام ونحمل على الأعناق. فهل تذكرنا هذه الحياة الدنيا وأنها زائلة، وأن الدار الباقية هي ماذا؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض. ولكن نحن أيها الأخوة عندما ننظر إلى سماحة هذه الشريعة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام فقال السماحة والصبر، نجد أن هذه الشريعة تراعي مصالح الناس، وأنها تفرق بين الأمور، وأن هذه الشريعة إنما جاءت بأسس وأصول، وأن فيها ترغيب الناس في الدخول في الإسلام. لماذا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة؟ لتأليفهم، لترغيبهم في الإسلام. فأنت تجد أن هناك من يعطى من المال، بعض الناس تضعف نفسه، ولذلك إذا أعطي المال رغب في الخير. قد يكون أول الأمر إنما هو يرغب في الإسلام لأجل المال، ولكن عندما يخالط الإسلام بشاشة قلبه، عندما ينفذ إلى لب فؤاده، فإنه سيستفيد منه وسيتأثر به أيها الإخوة. وهكذا طلب العلم، تجد أن الإنسان في أول الأمر ربما يأتي ليسلي نفسه، يجلس في حلقة من الحلقات، الشيخ ربما يعرض لبعض الأشياء، ربما يذكر بعض القصص، بعض الحوادث، فتجد أنه في أول الأمر يأتي ليستمع ليمضي وقته، ثم يبدأ الخير يدب إلى نفسه شيئا فشيئا، فيتأثر فؤاده، فيستقر حبه للخير، تعلقه للعلم. ويدرك معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. يقول: وأنا ماذا أريد غير طريق الجنة؟ فسأسلك هذا الطريق. ويتذكر قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما. وهكذا نجد في هذه الحلقات مجموعة من الشباب الذين نجد من يفوقونه في الأعمار يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع، بل ربما فيما يضر، وهذا تجده يهرع إلى المساجد ويحرص. وهؤلاء هم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه. وهم من الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، أي ليس له ميل إلى المعاصي. وهكذا أيضا أيها الإخوة الكبار الذين يتركون محلاتهم، حوانيتهم، ربما أعمالهم، ربما لديهم أعمال في البيوت، فيأتون إلى مثل هذه الدروس ليستفيدوا. وأيضا طلاب العلم الذين يتهافتون على الحلقات يطلبون الخير والمزيد أيضا من العلم، كل أولئك يؤجرون، ويكتب ذلك في سجل حسناتهم يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وكل ذلك أيها الإخوة سنجده إن شاء الله في يوم القيامة، ولكن علينا أن نحسن القصد، أن نخلص لله سبحانه وتعالى في أعمالنا. فمتى ما أخلصنا فثقوا بأنه هناك نورا سينصب في قلوبنا، سيضيء لنا طريقنا إلى الخير. كل أمر نسلكه سيأخذ بيد هذا النور، سيكون ضياء، سيكون كشاف يضيء لنا منافذ الحياة ومسالكها وطرقها التي نسير فيها. فعلينا أيها الإخوة أن نستفيد من ذلك. قال: وعنه رحمه الله أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم. تصح مع التحريم، هذه رواية، والرواية الأخرى اللي قلت لكم تصح إذا لم تكن نجسة، إذا كانت طاهرة، وهذه التي تلتقي مع مذاهب لا إلا المقبرة أيها الإخوة، فلا ينبغي أن يصلى فيها لأن المقبرة فيها شبهة، فلا تصلي فيها ولا إليها. لماذا؟ لأن الصلاة في المقبرة فيه تشبه بالذين يعظمون الموتى، بالذين يعتقدون فيهم النفع والضر، فعليك أن تكون بعيدا عن ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمسلم عليه أن يتجنب مواضع الشبه. ولذلك ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين في مسجد الخيف في منن، الناس يصلون الفجر وهما معتزلان القوم في آخر المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما يضطربان، فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ لستما مسلمين؟ مسلما؟ قال: بلى. ما منعكم؟ قال: صلينا في رحالنا. انظروا، الرسول سألهما: ما منعكم أن تصلي؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى. إذن الشك والشبهة وقعت، قال إذا صليتما في رحلكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة. أي الأخيرة على الراجح والأولى هي الفريضة. وهذا من الأدلة الذي يدل على أن صلاة المنفرد إنما يتصح ولكن صلاة الجماعة واجبة كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال وعنه أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم لأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب. أنتم تعلمون بأنه لا يجوز للمسلم كانوا يتحلون في خواتم الذهب ولكن جاء النهي عنه عليه الصلاة والسلام ووصف عليه الصلاة والسلام بأنه جمرة من نار فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب. أما المرأة فنعم أما أن تتحلى بالفضة فلا كذلك لكن الذهب يجوز أن تتخذ منه للحاجة للضرورة سنا غرسا إناء تكمله شريطة إلى غير ذلك الأنف مواضع. ولماذا يتخذ الذهب ولا يتخذ غيره؟ لأن الذهب كما تعلمون لا يتعفن ولا أيضا تطور ما يتعلق بماذا بعلم الأسنان وطب الأسنان فصاروا يأتون بمواد تفيد ولا يختلف لونها عن لون الأسنان لكن هذه أبيحة للحاجة. وبهذا نتبين سماحة الشريعة ويسرها ومراعاة مصالح الناس إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. قال وعنه رحمه الله إن علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه للنهي وإن لم يعلم صحت. يعني يفرق بين الجاهل وبين كل هذه روايات متعددة في المعلوة بالرواية التي يلتقى فيها مع جمهور العلماء وكان يناسب ذكرها في هذا المقام التي يلتقي فيها الإمام أحمد مع الأئمة الثلاثة وهو أنه تجوز الصلاة في هذه المواضع إذا تيقن عدم النجاسة فيها أي إذا تيقن من طهارتها. قال وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر المجزرة. وضم بعض أصحابنا ضم بمعنى ألحق وأصحابنا يقصد بهم الحنابلة لأن الكلام هنا إنما هو عن الحنابلة لأن المؤلف حنبلي والكتاب من كتب الحنابلة هذا هو مراد. قال المجزرة. المجزرة ما هذه؟ تعرفونها كلنا نعرفها ولكن الآن تغيرت الحال. أنتم ترون الآن المجزرة أصبحت الآن هذه التي يباع فيها اللحم مبيع اللحم هذه تجد أن اللحم يأتي ماذا مغسول ومنقى وخال من الدماء. ولكن ما هي المجزرة؟ المجزرة التي ينحر فيها الإبل وتذبح فيها يذبح فيها البقر والغنم هي تلك المجزرة. إذن فيها الدماء تختلط فيها. أيضا هذه التي يباع فيها اللحم هل نسميها مجزرة؟ تسمى مجزرة. إن قلنا الحكم تعبدي فلا يصلى فيها وإن قلنا إن النهي إنما هو لأجل أنها مظنة النجاسة فليست فيها نجاسات إذا نظفت وحفظت كما ترون وأصبحت توضع في الثلاجات وما يستخرج منها إنما هو قد غسل وجفف فليس فيها ماذا دم كما هو معلوم. ولكن هل هذه الأماكن تليق بأن يصلي فيها المسلم؟ الجواب لا. لكن لو صلى فيها الإنسان إنسان فاتته الصلاة ويخشى أن يترك دكانه فصلى فيها لا نقول بأن صلاته لا تصح. لكن لو أنه فاتته الصلاة لا يصلي في المقبرة لأن المقبرة فيها تشبه بأولئك الذين يخضعون ويذلون ويعظمون تلك القبور وأصحابها فلا ينبغي للمسلم أن يسلك مسلكهم. وعلينا جميعا أن نحمد الله فهذه البلاد بحمد الله قد نجاها الله سبحانه وتعالى وخلصها من مثل تلك الأمور. ولكن ربما لو طفت في بعض البلاد فمررت في عدد من البلاد الإسلامية فترى كيف يتهافتون كما يتهافت الفراش على النور. تجد أنهم يلفون ويدورون ويطفون ويخضعون ويبكون ويتباكون ويذلون ويطلبون وتجد كأنهم في وسط بيت الله الحرام ماذا يعبدون الله سبحانه وتعالى. هذا هو أيها الإخوة أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. هذا شرك صريح شرك أكبر في حق من يعتقد ذلك. أما من يذهب إلى تلك الأماكن ليتعظ ويعتبر فلا يقال بأنه مشرك. لكن من يذهب ويدعو الله في تلك المواضع فهذا لا يجوز لكن لا يقال بأنه شرك أكبر. أما من يعتقد في الأولياء وفي الصالحين مهما كانوا صالحين فيما مضى وعلمهم عند الله سبحانه وتعالى. وإنما الأعمال بالخواتيم هذه أمور على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها. قال: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة. ما هي المزبلة؟ تلقى فيها القمامة، تعرفونها. والآن أيضا تطورت الأمور، فأصبحت هناك صناديق تجمع فيها الزبالة، ولكن قد تجدها في بعض الأماكن. لكن قد يسأل سائل يقول: لماذا أنا أذهب إلى المزبلة وأصلي فيها؟ الوضع يختلف أيها الأخوة. نحن أدركنا ما لا يدرك، بعضكم صغار وبعضكم متوسطون في العمر. يقصد بها التي تسمونها البرحة والحوش، فينا كان يوجد بين البيوت فتلقى في الزبل، يعني الزبل توجد في ذلك، يعني القمائم تلقى في ذلك المكان. فهذه برحة. قد يأتي إنسان لا يجد مكان، المسجد مغلق، وكانوا في مضى يغلقون المساجد لأنه يخشى فيها من العبث أو غير ذلك، فتغلق المساجد حفاظا عليها. فيأتي الإنسان فلا يجد مكان لهذا، هل يصلي في الطريق؟ وهذا لو صلى فيها أن نقول صلاته لا تصح؟ إن قلنا إن احتاط وتحرى ولم تكن هناك نجاسة فنعم، ولكن يكره أن يصلي فيها. قال: والمزبلة وقارعة الطريق. ما هي قارعة الطريق؟ فاعلة بمعنى مفعولة. أنتم تعلمون بأن اسم فاعل قد يأتي على صيغة فاعل ويراد به ماذا؟ مفعول. تقول: جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول. تقول: فلان جريح يعني مجروح، وقتيل يعني مقتول. وهنا قارعة بمعنى مقروعة. لماذا سميت قارعة الطريق؟ لكثرة ما تقرعها الأقدام، أي تطأ عليها وتمر عليها. وهذه قارعة الطريق تكون غالبا في الأسواق العامة، في الشوارع التي يمر عليها كثير من الناس. أما الطرق المنزوية التي يخل مرور الناس عليها فقالوا هذه لا تدخل. إذن قارعة الطريق، وفي رواية أخرى محجة الطريق، يعني جادة الطريق. ما معنى الجادة؟ هي الطريق النافذ المسلك، كالطريق الذي يوصلك إلى الماء، الطريق الذي يوصلك إلى ماذا؟ ممر تصل به إلى مكان معين. ولذلك يسمى ماذا؟ شرعة، يعني الطريق الذي يوصلك إلى الماء يسمى شريعة. الله تعالى يقول: شرع لكم من الدين ما هي الشريعة. الأصل في الشريعة الطريق الذي يوصلك إلى الماء، وأنت عندما تريد أن تصل الماء لتستقي من الماء فتضمن حياتك، وعندما تسوق الإبل أو غيرها من الحيوانات إنما لتحرص على بقاء حياتها، لأن الماء فيه حياة للأبدان. ولكن هناك ما هو أهم من الماء، وهو ما فيه حياة العقول، حياة الروح، ألا وهو هذا الدين العظيم، الدين الإسلام. ولذلك الله تعالى يقول: استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن محجة الطريق أو قارعة الطريق هي الأماكن التي يكثر مرور الناس عليها وارتيادها وقرعها، فقالوا هذه لا يصلى فيها لأنها مظنة النجاسة. وأيضا هي أماكن غير لائقة أن يصلي الإنسان فيها، لكن لو صلى فيها قلنا كما مر، فإن الأحاديث التي وردت فيها أنها هي ضعيفة تصح صلاته. قال: وظهر بيت الله الحرام. ما معنى ظهر بيت الله؟ يعني السطح، سطح الكعبة، هل تصلي عليه؟ في داخل الكعبة هل تصلي؟ هذه أيضا انفرد بها الحنابلة في رواية، أما غيرهم فقالوا يصلى فيها. لماذا يصلى فيها؟ قالوا: الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني قبله، يعني جهته. فهل الذي يصلي داخل الكعبة أو على ظهر الكعبة، هل هو يصلي إلى الجهة أو إلى بعضها؟ قالوا يصلي إلى بعضها. إذن قالوا ماذا؟ لا يجوز أن يصلي الفريضة على ظهر الكعبة ولا في باطن الكعبة. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، قالوا: ولكنه صلى النافلة بين العمودين، كما في حديث ماذا وسامة وغيره. إذا صلى بين العمودين في الحديث المتفق عليه، قالوا: ولكنها كانت نافلة. فما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة في الكعبة. الذين قالوا تصح الصلاة في الكعبة هم الحنفية والشافعية ولا أذكر مذهب المالكية، ما دليلهم؟ حموم حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، قالوا فالكعبة مسجد وظهر الكعبة إنما هو مسجد، وثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة، إذن تصلى فيها الفريضة، أن النافلة صلاة والفريضة صلاة. الحنابلة في رأيهم المشهور يقولون فرق بين النافلة وبين الفريضة، لأن النافلة مبناها على التخفيف وعلى التيسير، بدليل أنك تصليها قاعدا وإلى غير القبلة في السفر على الراحلة، ولا تصلي ماذا الفريضة كذلك إلا إذا كنت مضطرا. إذن هناك فرق بين النافلة وبين غيره. الجواب نقول الأحوط أن يتجنب الإنسان الصلاة في هذه المواضع، أما المقبرة فلا يجوز له أن يصلي فيها ولا إليها، لأنها كما أشرت لكم وبينت لكم السبب. قال فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله، رواه ابن ماجة رحمه الله. وأضاف إلى ذلك أيضا الأرض المغصوبة، المكان المغصوب، ولكن ثلاثة من هذه السبعة مرت جاء فيها حديث صحيح، التي هي المقبرة والحمام، وماذا أيضا المقبرة وكذلك أيضا الحمام، هذه ورد فيها، وأيضا المقبرة والحمام ومعاطن الإبل التي وردت فيها الأحاديث، هذه الثلاثة لا يجوز، يعني لا ينبغي حقيقة، يعني يكره أن يصلى فيها، لكن لو توقيت النجاسة وصلي في معاطن الإبل فنعم، وكذلك أيضا قارعة الطريق وغيرها، أما المقبرة فهي التي ينبغي. ولذلك ذكرت لكم بأن عمر رضي الله عنه لما أرى أنسا يصلي وكان أمامه قبر قال له القبر القبر، كرره، يعني احذر القبر القبر، يعني القبر القبر، هذا فيه إغراء وتحذير، انتبه أمامك قبر. ولو لم يكن ذلك ممنوعا لما خطه عمر وهو في الصلاة، ولكنه أراد أن ينبهه. تعلمون بأن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأى أحدهم على خطأ فلا يتركه عليه، ولذلك في قصة الذي صلى على مكان مرتفع جاء أبو مسعود فجذبه فاجتذب، يعني وجد أحد الصحابة يصلي على دكان فجذبه فأنزله فاستجاب له فنزل. وهذه مسألة سيأتي الكلام فيها، هل تصح الصلاة على مكان مرتفع أو لا، هل هناك فرق بين الإمام والمأمومين، هذه كلها تأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة. كل شيء، الجمهور قالوا كل شيء إذا لم توجد النجاسة، يعني جعلوا العلة هي النجاسة، ولكن نحن نقول المقبرة إنما ورد فيها نصوص وتأكيد، ثم الصلاة فيها أو إليها فيها خطورة، لمنها فيها تشبه بأولئك الذين يعظمون تلك القبور. قال رواه ابن ماجه رحمه الله وفيه ضعف. ألستم ترون الآن بعض الجهال الآن إذا أراد أن يدعو انحرف عن القبلة واتجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنا منه بأن هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله منع من ذلك وأمر بأن الذي يدعى إنما هو الله سبحانه وتعالى، وأن المسلم إذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة، وأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهل أثر عن الصحابة من أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله؟ هم الصحابة رضي الله عنهم الذين مات والله تعالى راض عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنهم، إذن هم الذين ينبغي أن نتبعهم، وهم الذين أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أثر ابن مسعود، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وأيضا رسول صلى الله عليه وسلم حظنا على ماذا؟ أن نقتدي بأصحابه عليهم الصلاة والسلام، الله الله في أصحابه. قال ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة، مضان للنجاسة لكنها ليست متأكدة، يعني ليست متحققة فيها، قد يكون ما يرمى في المجزرة في المزبلة إنما هو قمائل، كراتين، قطع أقمشة، أوراق وغير ذلك، فهذه لا تكون نجسة، وقد تكون فيها النجاسة، لكن مظنة النجاسة موجودة. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أشبهت الحش والحمام. وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة. مستدبرا لماذا؟ لبعض القبلة، يعني لا يصلي إلى الجهة كاملة، هذا هو المراد. قال وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته. انظروا وإن صلى في داخل الكعبة وأطلق، قال أو على ظهره وبين يديه شيء، يعني بين يديه شيء يصل ماذا؟ الأساس، أن يكون أمامه ولو شيء يسير من الكعبة، حتى ولو جزء يسير يصلي عليه، لأنه يكون متصل في الكعبة فيكون يصلي إلى الكعبة. لكن لو لم يكن شيء يكون يصلي إلى الهوى فهو لا يصلي إلى الكعبة. وقال ولما ذكر الصلاة النافلة في الكعبة لم يقيدها، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه صلى النافلة في الكعبة بين العمودين، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة في صلاة النافلة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه. قال رحمه الله والصلاة في هذه المواضع صحيحة. والصلاة في هذه المواضع صحيحة. وانظروا رجع الآن، قال يعني لو صلى في هذه المواضع التي المشهور عندهم لا يجوز، هل نقول صلاتك صحيحة أو باطلة؟ نعم، نستمع إلى ما قال المؤمن. قال والصلاة في هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، متفق عليه. أولا أيها الإخوة، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده والتوسعة عليه، وهذا مما خص الله به سبحانه وتعالى نبيه وخص به هذه الأمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي من الخصائص الشيء الكثير، وليست تلكم الأمور الخمسة التي جاءت في الحديث المتفق عليه، فهناك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، لأن ما يتعلق بالشفاعة وما يتعلق أيضا بأن أمته خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك من أمور كثيرة، التي سبق أن عرضت لبعضه ومن العلماء من زاد على الخمسين، ولكن من بينها هذا الحديث العظيم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما قال فقط طهورا، مسجدا لأنك تصلي فيه. هل معنى مسجد أنك إذا صليت فيها كأنك صليت في المسجد، أو المراد مسجدا لأن الصلاة تصح فيها؟ هذا أمر لا ندخل في الخوض فيه لأنه سيأتي. وطهورا، جعل في الأرض مسجدا وطهورا، ما معنى وطهورا؟ أي أنك إذا فقدت الماء، بمعنى تعذر عليك الحصول على الماء، أو وجد الماء بين يديك ولكنك تخشى من نزول الضرر وحلوله بك لو استخدمت الماء، وصلى الله عليه وسلم.